حنام بالليل، كلنا حنام بالليل ونقوم ناسيين. منين الزحمة والأفلام ومنين الوحشة قبل النوم؟ منين الزحمة والأفلام ومنين الوحشة قبل النوم؟ منين الفرجة عالفتارين مدمنين مركان وبني أدمين؟ نمشي في الشارع ولحد البيت، خوفنا من بيتنا ومن الشبابيك. نمشي في الشارع ولحد البيت، خوفنا من بيتنا ومن الشبابيك. خوفنا من المروح، خوفنا من التترات، خوفنا من المروح، خوفنا من التترات. وبعدها بينا ونقوم ناسين. كلنا حنام بالليل، كلنا حنام بالليل، كلنا حنام بالليل، كلنا حنام بالليل ونقوم تلفزيون. عدوا كم رنة من الأغراض، كم أصلا صاحب عالقيمة. عدوا كم رنة من الأغراض، كم أصلا صاحب عالقيمة. وعدوا كم باقي من الأصحاب، عدوا كم باقي من الأصحاب. وعدوا كم ترباس على الأبواب. كلنا نقوم ناسيين.